أما بعد، نواصل في الكلام على أحكام الوصية لما جاء ذكره في رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه. انتهينا عند قوله رحمه الله: والوصايا خارجة من الثلث. قال: ويحق على من له ما يوصي فيه أن يعد وصيته، ولا وصية لوارث، والوصايا خارجة من الثلث، ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورث. طيب، قلنا إذا كان أوصى لوارث فهذه وصية غير جائزة إلا إذا أذن الورث، إلا إذا أذن الورث فجاز أن يعطى لهذا الوارث من الوصية. وهذا باتفاق أهل العلم أو في قول جمهور العلماء، وإن كان بعضهم اختار بطلان الوصية لأنها مخالفة للنهي: لا وصية لوارث، فإن أوصى لوارث بطلت. لكن أكثر العلماء قالوا إن أجازها الورثة فإنها جائزة، لأنهم حق، لأن الحق حقهم، وقد تنازلوا عنه، وقد تنازلوا عنه. والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه. الوصايا لا تخرج عن أكثر من الثلث، يقتصر فيها على الثلث إلا إذا أجازه الورثة كما سيأتي بيانه. وتقييدها بالثلث لورود ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص أنه حضرة الوفاة فقال: يا رسول الله، إن لي مال كثير، وإني أنا أرى أن أتصدق بشطر مالي. قال: لا. قال: فبثلثيه؟ قال: لا. قال: فبثلث؟ قال: نعم، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث ماذا؟ كثير. ولهذا يرى جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يوصى بأزيد من الثلث، فإن أوصى بثلث جاز، أما إذا أوصى بأزيد من الثلث فيخرج ثلث المال وما زاد، فلا يجوز إلا إذا أجازه الورثة كما سيأتي بيانه. فهذا معنى قوله الثلث والثلث كثير. ولهذا اختار بعض الصحابة أن يوصى بأقل من الثلث، فروي في أثر بسند ضعيف عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس، وروي أيضا في فئة آخر عن عمر بإسناد فيه ضعف أنه أوصى بالربع. لكن ثبت عن ابن عباس أنه قال: لو غض الناس من الوصية عن الثلث إلى الربع لكان أحب إلي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن عباس أنه قال: الذي يوصي بخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. فهذا معنى قوله والوصايا خارجة من الثلث، أي أنه إذا صار يخرج من الوصية إنما يخرج من ثلث المال لا أزيد من ذلك، لا يخرج أزيد ماذا من ذلك، لا يخرج من أزيد من ذلك. ويرد ما زاد عليه، ما زاد عن الثلث يرد ولا يخرج. إن توفي عن مال يساوي 90 فتصدق أو أوصى 40، يخرج من الوصية 30، والعشرة الزائدة لا تخرج إلا إذا أجاز الورث ذلك، إلا إذا أذن الورث وسمح بذلك الورث. فإن سمح بعض دون بعض فتجزأ التركة، والذي سمح في شيء من جزئه له أن يتنازل عنه بعد ذلك. ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه ماذا؟ الورثة، إلا أن يجيزه الورثة. والوصية بأكثر من الثلث غير جائز، لكن متى؟ لمن ترك الورثة. فإن لم يترك الورثة، مات ولم يترك شيئا خلفهم، هل يجوز أن يوصي بكل ماله أو لا يجوز؟ نأتي إلى مسألة من مسائل الميراث، ومر معنا كتاب الفرائض من القيروانية ولم تذكر فيه، لكن سيأتي ذكرها لاحقا في الرحبية كما اتفقنا، ألا وهو ذكر خلاف بين أهل العلم في توريث بيت المال، بيت المال بيت مال المسلمين أو خزينة الدولة. يعني من مات ولا ورث له ولا ورثة له فيرثه بيت المال، هل يصح بيت المال أن يكون وارثا أو لا؟ فاختلف من العلماء من قال لا يكون وارثا، وإنما يكون قابضا، وذهب أكثرهم إلى توريثه، ولكن قالوا بيت المال الآن ليس منتظما ولا يعمل فيه بحق، وفيه خروج عن ما يجب أن يكون، فقالوا يوقف المال حتى ينتظم بيت المال ويعطى هذا المال ليصرف في مرافق المسلمين أو فيما يحتاج عامة المسلمين. فها هنا نقول الذي لا ورثة له مات وترك مالا، فلمن سيصير هذا المال؟ من قال لبيت المال يصرفه لبيت المال، ومن قال يوقف حتى ينتظم بيت المال فيوقف حتى ينتظم بيت المال، وفي كلا الحالين ما الذي انتفع به صاحبه الذي مات وخلفه؟ ليس كبير فائدة، ليس كبير فائدة. ولهذا ما دام ماله سيوزع بين المسلمين، لو يوزع بين المسلمين بدافع منه وقصد أفضل أو بدون قصد منه ودافع؟ بقصد منه ودافع أفضل، بدليل الحديث الذي ذكرناه سابقا إن الله تصدق عليكم بثلث مالكم زيادة في حسناتكم، فالوصية أذن الله جل وعلا فيها في ثلث من باب التصدق على الميت ليزداد حسنات إلى حسناته، فما دام لا ورثة له فليتصدق بجميع ماذا؟ بجميع ماله، والحديث يدل على هذا، قال صلى الله عليه وسلم إنك يا سعد أن تذر ورثتك أغنياء أفضل من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالذي منعه من أن يوصي بجميع ماله هو ماذا؟ خشية أن يترك ورثة فقراء عالة على الناس، فيتركهم أغنياء أفضل. فإن لم يكن له ورثة جاز بأن يتصدق أو أن يوصي بماذا؟ بجميع ماله، وهذا القول هو قول أكثر أهل العلم، وأجازه إسحاق والشافعي وأبو حنيفة، ونقل عن قول ابن مسعود وصححه ورجحه وقواه الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، وخالف مالك والأوزاعي في هذا، ورواية عن الإمام أحمد، والأقوى جوازه، والله تعالى أعلم. نعم. إلا أن يجيزه الورثة، قال إلا أن يجيزه الورثة، فإذا أجازه الورثة فيعني ما زاد عن الثلث فإنه ماذا؟ جائز. لعلي أمس زلة في الكلمة قلت فلا يجوز، فليحرر هذا، ها فليحرر هذا، وإنما إذا أذن الورثة فيما زاد عن الثلث جاز، وإذا لم يأذن فلا يجوز. طيب، ثلث المال متى يعتبر؟ هنا مسألة، ثلث المال متى يعتبر؟ وأيضا مسألة أخرى أنبه إليها، يعني تقتنص من كلام المصنف رحمه الله تعالى. متى يعتبر ثلث المال؟ من يوم أوصى أو من يوم يموت أو من يوم تنفيذ الوصية؟ لما أوصى كان عنده 120، ولما مات صار عنده 200، وعندما جاءوا لتنفيذ الوصية صار عنده 30. احترق، سرق، تلف، فالثلث يخرج من ماله من يوم الوصية. إذا قلنا يخرج من الوصية كان عنده 90، نعطيهم كم؟ 30. أخذ الموصى لهم 30 وبقي الورثة بلا شيء. وإذا قلنا يوم الموت، فيوم الموت كان ماله 210، فثلثه كم؟ 70. لما جاءوا لينفذوا الوصية صار 30، فالثلاثين تعطى للموصى لهم أو الورثة أو من؟ أو نقول الثلث من يوم تنفيذ الوصية، فيعطى من الثلث كم؟ 10. وهذا هو الصحيح، وهذا هو ماذا؟ الصحيح. فالميراث أو ثلث الوصية تخرج من يوم التنفيذ، لا من يوم الوصية ولا من يوم ماذا؟ ولا من يوم الموت. هذا الصحيح في قول أهل العلم. الوصية كما ذكرنا فيها أركان، فيها الموصي، ذكرنا شروطه، الموصى له، لمن يوصي الموصى له؟ شرط الموصى له أن يكون غير وارث، لكن أن يكون غير وارث يوم إنفاذ الوصية، يوم تنفيذ الوصية، وليس عند الوصية. بمعنى قد يوصي لشخص لا يجوز أن يوصي له، ولكن عند الوفاة يكون جائزا الوصية له. إنسان له زوجة ولا أولاد له، وعنده أخ لا ينجب أولاده، فأوصى لأخيه، أوصى لأخيه، الأخ وارث ولا ما وارث؟ هذا إذا توفي يترك زوجة وأخ، الزوجة لها كام؟ الربع، والأخ يأخذ الباقي عصبة، صح؟ فهو وارث. أوصى له يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. أوصى له ثم قدر الله جل وعلا أن أنجب ولدا ثم توفي، الأخ يصير وارثا أو ليس بوارث؟ ليس بوارث، حجبه الإبن، تصح الوصية هذه؟ صحت، يأخذ الثلث أو يأخذ الوصية التي أوصى له بها إن كانت في قدر الثلث. واضح؟ إنسان العكس، قد يجوز أن يوصي لشخص لكن عند إنفاذ الوصية لا يجوز، عنده أبناء أو عنده ابن، زوجة وابن وأخ، الأخ لا يرث لأن الابن يحجبه، فأوصى للأخ، يجوز أن يوصي له ولا لا؟ يجوز. ثم توفي الابن، ثم توفي صاحب المال، توفي صاحب المال بعد وفاة ابنه، توفي عن زوجة وأخ، وكان قد أوصى للأخ، الأخ هنا وارث ولا ما وارث؟ وارث، يصح الوصية في حقه؟ لا تصح. إذن فشرط الموصى له أن لا يكون وارثا زمن تنفيذ الوصية، وليس زمن الوصية أو وليس زمن الوصية، وأن يقبل هو الوصية قبل موت الموصي، وأن يكون قابلا للملك في أصل وجوده، أي ممن يملك، فالعبد لا يوصى له لأنه لا يملك، ويصير المال لغيره أي لسيده. أما الموصى به، الشيء الذي نوصي به، فشرطه أن يكون مما يتملك ويباع، لا يجوز أن يوصي بخمر أو خنزير أو نحوها، وأن يكون مما يعلم مقداره ويحدد، لأنه لا يجوز الوصية لأكثر من الثلث، وأن لا يزيد على الثلث. نعم. إلا أن يجيزه الورثة. شرط الوارث ليجيز الوصية للوارث أو الوصية بأزيد من الثلث أن يكون هذا الوارث ماذا؟ أن يكون راشدا بالغا يعرف. فأما إن لم يكن كذلك فنجعل قيم عليه، وهو الذي يقول هل يقبل هذا الوصية التي أوصي بها لوارث أو أوصي بها وهي أكثر من ماذا؟ من الثلث، وهي أكثر من الثلث. ثم قال والعتق بعينه مبدأ عليها، أي على الوصايا المالية. أنا ذكرت أمس أن الوصايا على قسمين، الشيء الذي يوصى به على قسمين، هناك وصايا متفاوتة المراتب وهناك وصايا متساوية المراتب. فإذا أوصى بماذا نبدأ؟ نبدأ بالوصية الآكد فالآكد، فإن استوى الجميع أخرجنا للجميع على حد سواء، إن كف المال وكان أقل من الثلث يعني الوصية كل يأخذ حصته، أو كان مساويا للثلث كل يأخذ حصته، إذا كان ضاق عليهم فإنهم يتحاصصون بالنسب كما سيأتي بيانه. فهو شرع يبين ما هو الأولى مرتبة مما دونه، فقال والعتق بعينه مبدأ عليها، يعني إن قال فلان زيد العبد إذا مت فهو حر، وأوصى بخمسين دينارا لفلان، دينار ذهب لفلان، طيب فأيهما يبدأ به؟ هذا الذي عينه العبد، الذي عينه هذا يبدأ به أولا قبل وصية المالية. فقال والعتق بعينه المعين مبدأ، يعني يبدأ به عليها على الوصايا المالية. قال فلان يعطي خمسة وهذا ثلاثين وهذا عشرين وهذا عشرة وهذا مئة وهذا كذا وهذا كذا، وزيد العبد يحرر. نعم. والمدبر في الصحة مبدأ على ما في المرض من عتق وغيره. ها، المدبر في الصحة، المدبر ذكرنا تعريفه وسيأتي فصل خاص به، وهو الذي علق عتقه بوفاة وبموت صاحبه، كأن يقول أنت مدبر أو أنت حر على في دبر مني أو على دبر مني. فالمدبر في الصحة الذي يقول له أنت حر في دبر مني أو أنت مدبر، وكان سليما معافا ليس به مرض، إذن هذا قد علق عتقه على وفاة مالكه. أصابه المرض، مرض موت، فقال لعبد آخر أنت حر مدبر، فصار عندنا ماذا؟ مدبران، الأول حال الصحة والآخر حال المرض. إن عتقناهما بالتدبير ولم يبلغا ثلث المال يعتقان، لكن إذا جئنا لعتقهما فصارا أكثر من ثلث المال. لو عتقنا واحد أقل من الثلث، لو عتقنا أكثر من واحد صار ماذا؟ أكثر من الثلث. فإذا العتق واحد جائز، أيهما يعتق؟ هل نقول يتحاصصان؟ بمعنى يعني كل منهما يعتق منه شيء ويبقى رقا في جزء وهو المبعض، أو أننا نقول نقدم الآكد فالآكد؟ قالوا يقدم الآكد فالآكد. من الآكد؟ الآكد هو الذي دبره حال الصحة، يقدم على الذي دبره حال المرض، فقال من على ما في المرض من عتق، سواء في المرض كان من عتق وغيره. إيش معنى غيره؟ يعني من الأمور التي عينها خلال المرض غير العتق، كأن يوصي بشيء معين سيارة، أو أن يتزوج في مرضه فتكون المرأة ماذا؟ تطالب بالصداق، تطالب بالصداق. فأيهما يقدم؟ المدبر المعين في الصحة أو صداق المرض؟ قالوا المدبر في الصحة. قال وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا، ومدبر الصحة مبدأ عليه. ها، إذا مدبر الصحة مقدم على مدبر المرض وعلى غيره مما يكون في المرض، بل وعلى الزكاة الواجبة عليه أيضا بشرط. قال وعلى ما فرط فيه من الزكاة فأوصى به، فإن ذلك في ثلثه مبدأ على الوصايا ومدبر الصحة مبدأ عليه. بمعنى إذا جئنا للوصية فلقينا هذا الميت دبر عبدا حال صحته، ودبر عبدا حال مرضه، ولما حضرته الوفاة قال هناك زكاة تلزمني أخرجوها من المال وأعطوا فلانا كذا وفلان كذا وفلان كذا. طيب إذا الثلث كفى جميع هذا لا إشكال، ما في إشكال، لكن إذا لم يكف بماذا نبدأ؟ فيقول المدبر حال الصحة أول، وبعدين المدبر في المرض صداق المرض، وبعدين الزكاة التي أوصى بها، فإن لم يوصي بها لا تؤخرج من رأس المال. نشرح المثل بعدين سنذكر ما يظهر أقوى. ثم يأتي إلى الزكاة التي فرط فيها فأوصى، مدبر الصحة مدبر المرض، ثم دق الجرس، ثم الزكاة التي فرط أوصى بها، ثم وصايا المال، ثم يأتي ماذا إلى وصايا المال. هذا اختيار من؟ اختيار المالكية. لكن إذا جئت إلى الفروع عند الإمام مالك تجدهم يختلفون في التقديم. فهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هذا اختيار بعضهم، هذا اختيار بعضهم، وإلا فمنهم من اختار غير هذا الترتيب، فقالوا بالاتفاق يقدم فكاك الأسير، فك الأسير يقدم إذا كان قد أوصى به، ومنهم من قدم على الإطلاق صداق المريض، صداق المرض قدمه على الإطلاق. وأيضا من فروع الأخرى محل خلاف يأتي إشارة إليها في درس يوم غد إن شاء الله تعالى، وذكر ما هو أقوى إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.